قل هل يجوز ترضي عن ورقة بن نوفل؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن أن ورقة بن نوفل من أهل الجنة، وبالتالي إذا كان كذلك فنقول نعم ترضى عنه من أهل الجنة، وإن لم يكن صحابيا لكنه موحد، موحد يعني لكنه ليس بصحابي، فليس كل أهل الجنة صحابة، ليس كل أهل الجنة صحابة، من أهل الجنة ليس من الصحابة، من أتباع موسى، من أتباع عيسى بالفترة ما بين موسى وعيسى. فالقصد أن ورقة بن نوفل مسلم موحد من أهل الجنة لكنه ليس بصحابي.